أين الحر؟ أين الحر من أبناء ديني يذود عن الحرائر بالسلاح؟ وخير من حياة الذل موت وبعض العار لا يحوه ماحي. إذاعة البيان تقدم أين العلا والعز والإكبار. يا أخت يوسف قد رأيت كواكبا لك يسجدون بذلة المستعطف، أوليس أولئك الذين بحقدهم ألقوك في الجب السحيق لتختفي؟ قدوا قميصك من جميع جهاته هدفا، قميصك صار للمستهدف، ما عاد يشهد شاهد من أهلها، لقد اشتروا بالمال صوت المنصف، باعوك بخسا فالدراهم درهم، فازوا بخسران ببيع مجحف، وأتوا أباهم في النهار بضحكة قالوا قتلناها بنبرة مشتفي. لا تتهم ذئبا بريئا يا أبي، فالذئب أصبح قربهم حملا وفي، الكل يا يعقوب صار معاديا، في السجن زجوا بي بكل تعسفي، يا من رأى في الحلم يعصر خمرة فإذا خرجت فقل له بتلطفي، في السجن تقطن مهجة مظلومة واعصر له بالكأس دمعة مذرفي، لكنه قد راح يعصر كذبة قد لفقت عني فزاد تأسفي، ماذا سأصنع كي يغزر ملحنا وخلطته بمحبتي وتلهفي، ووضعت روحي كالضماد لجرحه لكن نساني صاحبي لما شفي، من لم يغزر فيه ملحك مرة فعليه ملح دموعنا لا تسرفي، قد صار ظهري للسهام حديقة والكل يغرس خنجر الطعنات في، من للعجاف سواي إن فتكت بكم ويريد خنجركم ليصبح متلفي، أنا لن أفسر حلمكم من بعدها، موتوا بسبع أو بقرن أعجفي، الأهل والأعداء في تحالفوا ضدي تحالف مرجئ مع مرجفي، الأهل خانوا والخيانة مرة وتضيق عن وصف الخيانة أحرفي، هذا جمالي لم يشبه تكدر فعلام تتهمون حسن اليوسفي، وهززت جذع ضميركم عل الضمائر تستفيق من السبات المورف، ورميتموني باتهام باطل، أنا مريم وأتيت أحمل مصحفي، لم تصلبوني بل رفعت إلى السماء وغدوت فيها نجمة لم تخسفي، بل صرت أعظم نجمة في جوها مهما نفختم نورها لا ينطفي، سيعم ضوئي كل أرض أظلمت يا رايتي فوق المدائن رفرفي، وستذكرون مقالتي وأسير في درب الجهاد لدين ربي أقتفي، يا دولتي لا تأبهي بنباحهم إن الكلاب من النباح ستكتفي، يا دولتي لا لن يضرك نبحهم نحو العلا سيري ولا تتوقفي، يا دولتي لا لن يضرك نبحهم نحو العلا سيري ولا تتوقفي. أنا لا يعنيك هذا فالبسي أكفانك السوداء، أكفانك السوداء فهن خمار، تعلمين نسبي فإني أنتمي فخرا إلى من جلجلوا وأضار، من نسل حمزة والمثنى والأولى ثاروا لدين إلهنا وأثار، نحن الذين إذا دعا الداعي مضوا سمرا ويحدو عزمنا الإصرار، لله قد بعنا نفوسا عننا نحظى بدار الخلد نعم الدار، النصر آت إخوتي فاستبشروا قد لاحت الأضواء والأنوار، النصر آت إخوتي إخوتي فاستبشروا، قد لاحت الأضواء والأنوار.